أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ما يرتبط بأحكام تختص بالربا، وانتهى البحث بنا إلى أنه لا يجوز لشخص أن يبيع، شخص أن يقول لشخص آخر أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الرديئة أو بمثقال من المكسر بشرط أن تعطيني كذا مال أو الأجرة. هذا مو جائز، لأنه موجب للزيادة العينية وهو حرام. وهكذا إذا قال بشرط أن تخيط لي ثوبا، أي زيادة حكمية، هذه أيضا ما يجوز. نعم، إذا كان العكس بأن يقول أجرتك بشرط أن تشتري مني تبيع لي كذا أو أبيعك كذا، يعني مثقال جيد بمثقال رديء، هذا جائز. يعني بعبارة أخرى، البيع الربوي بشرط الخياطة ما يجوز، أما الخياطة بشرط البيع الربوي لا بأس به. عليكم السلام ورحمة الله. ويجوز العكس بأن يقول خط لي ثوبا على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء، هذا ما بي بأس. والمشهور عدم تحقق الربا بين الوالد والولد. موضوع الربا كما تقدم هذا عرفي وحددة الروايات، فإذا اجتمعت الثلاثة هذا ربا، لكن وينصب عليه حكم الحرمة. لكن استثنيت موارد، مع أن موضوع الربا متوفر ومتحقق لكن حرمة ما موجودة. إذا كان بين الوالد وولده، ما قلنا الوالد وولدها، الوالد يظهر المراد من الوالد هنا غير مسألة شنو ووالد وما ولد، لعل هناك يشمل حتى الأم، لا حتى الأم والد، أما هنا لا، المقصود شنو الأب دون الأم، هكذا يقال. بعد الزوج وزوجته، المالك ومملوكته، المسلم كذلك ويا الذمي، المسلم ويا الحربي، ذاكر هم الربا جائز، لكن بشرط أن يكون آخذ الزيادة المسلم للحربي. أما في المالك والمملوك، في الزوج والزوجة، الأب والوالد وولده، سواء كان ذكر أو أنثى، هذا بعد ما مقيد، الزيادة يأخذها الوالد أو يأخذها الولد، الزيادة يأخذها الزوج أو الواضح. ويجوز بيع الأوراق. الآن ذني الأوراق النقدية مثل 100 دولار، تومان، ريال، درهم، دينار، يجوز بيعه أو لا؟ تارة تكون العملة الأخرى، الثمن أو المثمن مختلف، فدولار بتومان، دولار بريال، فحينئذ ماكو مشكلة تبيع مع الاختلاف نقد ونسيئة، حتى لو أكو تفاضل بالمالية، مثلا الدولار 3.75 ريال، موجي إذا واحد يبيعه ب4 ريالات أو يبيعه ب3.5 ماكو مشكلة، لأن مختلفة العملة، يبيع نقد يبيع نسيئة ماكو مشكلة. أما إذا اتحدت العملة دولار بدولار ونص، إذا نقد وكان مشخص العوضان هم ما بي مشكلة، فأبيعك هذا الدفتر شي يسموه ما أدري بدفتر ونص ذاك الموجود، هذا ما بي مشكلة، مع الاتحاد وكونهم شخصيين. ها شنو سجدد وعدك مثلا يوم الغدير توزع جديدة افرض مثلا كما يجوز او تريد تربح ذاك الطرف ما تريد شنو صدقة ما يتقبل يريد الثمرة شنو ايه لا تقول تاخذك الكذا وتقول السجعة وتقول واحد يريد يفرح زوجته وخذاك قلنا اصل ربا جائز اي معدلت كما يجوز قال ويجوز بيع الاوراق النقديه بعضها او بعضها بالاخر مع اختلاف العمله نقدا ونسيئه حتى مع فرض التفاضل في الماليه بل يجوز مع اتحادها ايضا اذا افترض كون العوضين شخصيين جيد شخصيين جزئيين متميزين ده الموجود مو كليين مو ابيعك 100 دولار ب 120 كل منهما او واحد نسي او واحد خلينا نقول هسه مقصود هنا شخصيين يعني كناية عن النقدين او كناية عن لا شخصيين واقعا متميزين ظاهره هو هذا الثاني كما يجوز بيع الصك جائز او لا كثيرا ما يسأل الانسان عن بيع الصكوك الشكوك الشيك يجوز بيعه او لا تارة هذا الشيك انت بايع بضاعة خلي نقول ومطيك تشك بايع بضاعة بعشر ملايين مطيك تشك لستة اشهر وانت الان محتاج الى نقد فتريد تبيعه بنقد بتسعة ونص قلنا عشر ملايين تسعة ونص يتبيعه اعيد الفرضية لو واضحة انت بايع شيء نسيئة مثلا او لكنه شنو مطيك تشك وهذا التشك الثمن كاتبين به لكن الاستلام متى التصريف بعد شهر بعد ستة اشهر سويها الان انت محتاج نقد فتروح تنزل هذا التشيك تبيع هذا التشيك بأقل نقدا تبيعه بأقل أو تبيعه مو نقدا إلى غد المهم أقل من تلك المدة بأقل جائز أو لا الجواب عليكم السلام الجواب هو هذا بيع بيع التشيك عبارة أخرى عن بيع الدين أنت الدين جاي تبيعه الدين اللي هو 110 ملايين تبيعه بتسعة ونص فهذا بأقل نقدا ماكو يجوز بيع الدين بالأقل منه نقدا الدين المؤجل تبيعه بأقل نقدا ما بي أي مشكلة أو بمدة أقصر ما بي مشكلة أما إذا لا دين ما كان محتاج فلوس تقولهم داينوني ماكو أحد يداينك قربة إلى الله فتجي تطلع دفتر الصكوك مالتك وتكتب 10 ملايين لستة أشهر وتروح تقول أبيع لكم إياه هذا ما يجوز لأن هذا مو دين هذا مو بيع الدين حتى يجوز هذا ما يجوز هذا عبارة أخرى عن الربا الظاهر مو جيد ها؟ لا قلنا ما تذمت مع اختلاف العملة يجوز نقدا ونسيئة مع الزيادة أو من دون زيادة قلنا ما يضر نسيئة شنو معنى أشتري من عندك 100 دولار المبلغ 400 ريال مثلا أو 370 ريال الآن ما شايلها أكتب لك صك بيها باكر تستلمها بعد غد تستلمها ما بي مشكلة قلنا ذكرنا قال كما يجوز أيضا بيع الصكوك هذا مو بيع الصك جاي تكتب له بالثمن تشك مو جاي تبيع التشك بل هو ياخذه يشوف تاريخه متفقين عليه بعد شهر يبيعه جاي المسألة كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين، لأن بالحقيقة هي أي بيع الدين مو بيع هذه الورقة الشيك. هذه الورقة أرزش ما بيها، مالية ما إلها، مالية ما إلها إذا ما كان وراءها رصيد، ما كان وراء أي. طبيعي إذا اتكتبت قد يصير لها، لكن هنا احنا الدين جايين بيع، هذا المقصود. لي توسع البحث مو مهم. شيخنا الدين بصورة ان هذا الشخص اللي عطاه الورقة طرف اليوم باع، قلت باع بضاعة، استلم تشيك تاريخه بعد 6 أشهر، محتاج الى الان نقد، فيبيع باقل الان، ماكو مشكلة. والعملة النقدية كما في الزمان القديم اللي كانت دينار، إذا كانت مصنوعة من الفضة والذهب ونحوها من المعادن المو حتى ندخل في في الربا، لا يجوز تبديلها، لا يجوز تبديلها شنو إلى أبعاضها مع فرض التفاضل بين الأصل والأبعاض إذا كانت خالصة، مو مشو مو مزو ورمو مخلو ومو مغشو، شكل ما تريد تقول قول، إذا مغشوشة مو إذا خالصة. خو لما تريد تبيعها باعتبارها أنها من الفضة موزونة لازم الوزن، وإلا جائر مجل ولا. إذا كانت مغشوشة مشكلة ما موجودة، لأنه واحد مقابل الآخر. يعني مثلا عندك هنا شنو، عندك هذه دراهم مغشوشة، نسبة الغش بها شنو 10، هذه مغشوشة 10% نحاس بها مخلوط أو شيء آخر، هذه أمات مغشوشة 12 مغشوشة نسبة هم 10 أو لا، يصير واحد مقابل الآخر تنحل المشكلة. مثل كيلو وين ذهب، كيلو وين فضة، بكيلو ذهب كيلو فضة، قلنا واحد جيد. قال والعملة النقدية إذا خايقرناها، والربا كما يحرم أخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة. شلون الخمر عندك شنو كل شيء من بدو من قبل ما يتولد، مو لعن الله غارسها وعاصرها وما أدري زارعها و مو شيء هذا ما. ولذا هذا اللي يشتغل بالبنك إذا كان موظف على ما يرتبط بالمعاملات الربوية، أسا قرضا أو غير قرض، احنا حكينا بالبيع مو بالقرض، لكن أسا من باب الكلام يجر الكلام، هنا الإجارة باطلة فالفلوس اللي ياخذها مشكل. أما إذا لا ما مستأجر على ذلك، خلي يكون البنك ربوي، أنا أصلا شغلت شيء آخر شايتي، هذا ما إله، لا ماكو هاي وين أعانى على الإثم، من قال حرام؟ ولا تعاونوا على المعاونة مو الإعانة، معاونة حرام مو الإعانة. إسا هذا بحث إيه؟ كان يأخذ المال المصدر الحرام سبعين خمسة كذا شيء يعلم؟ مستم ما يعلم مستم. قال والحنطة والشعير في باب الربا جنس، هذا بعدنا تفصيله يأتي، جنس واحد. يعني شنو جنس واحد؟ يعني كيلو حنطة بكيلو وين شعير، وإن كان في باب الزكاة مثلا جن، عندك نص النصاب حنطة نص النصاب شعير، مو معناه الزكاة واجبة. ومن تعامل بالربا، إذا واحد ما يدري حرمة الربا بعيد عن ذلك، يعيش في وسط اجتماع يتعامل بالربا وما كان مسلم أو كان جاهل، فلما أسلم ما يدري هم بحرمة الربا، بعدين التفت عفى الله عما، ومن تعامل بالربا وهو جاهل. إما جاهل بال أو جاهل بال يعني ما يدري هاي المعاملة ربوي، هو يدري حرام الربا لكن ما يدري هاي المعاملة. ثم التفت وتاب فلا يلزمه إرجاعه. هذا فرد تسهيل من الشارع. شنو دليله؟ يأتي ما أدري، نترك ذلك إلى التفصيل، نشوف هناك إذا أمكن إقامة دليل على الاستحباب ذاك شيء آخر. لزوم ما أكو لزوم. قال ومن ورث مالا من أبيه جراء معاملات ربوية، وكان في ضمن تلك الأموال التي ورثها أموال ربوية، أصلا هذه أدري هذا المليون دولار ما أخذها مين، قسم منها ربا، لأن هو كان مداين 900 أخذ مليون، 100 أكو ربا هنا. إذا كانت متميز يجب إرجاعها، يجب إرجاعها زين إذا كانت متميزة، وإلا إذا مو متميزة لا. فإذا متميزة يجب إرجاعها، إذا يعرف صاحبها يرجعها لصاحبها، إذا مجهول صاحبها مجهول. ومن ورث مالا فيه أموال ربوية فمع عدم تميزها فلا شيء عليه، وإلا مع تميزها لزم ردها على مالكها مع معرفته، ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك. بس إذا دار الأمر بين اثنين هنا هم معلوم مو مجهول، أما إذا ما يدري أصلا يتخلص كيف، هذا صح عيفة عيفة، هذا بعد ما يقولوا لقد مجهول المالك. مجهول المالك اللي ما معلوم، إذا دار أمر بين اثنين ثلاثة هذا معلوم المالك لكنه شنو مردد بين ثلاثة. ها لا يتصالح هسه اتخذ شوف شنو هسه انت اي خليها هسه. والمستند في ذلك نجي الى الاول، اما التخلص من الربا بما ذكر يعني بضم غير الجنس الى الناقص، ما القضية بيع الكيلو وين من الارز بكيلو بكيلو بكيلو من الارز وكيلو من العدس، هنا هاي طريقة التخلص يقول فهو على طبق القاعدة. إذا أنت قاصد تبيع كيلو من الأرز بكيلو من الأرز والكيلو الثاني من الأرز مقابل هذا على القاعدة ما بي أي مشكلة بعد مو تشلو لا. لو كان إيقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصود، هذا لما تبيع أقول لك كيلو كيلو من الأرز كيلو وين أرز بكيلو أرز وكيلو عدس، أو كيلو وين جيب ذاك أوضح يصير كيلو وين أرز وكيلو وين عدس مقابل كيلو أرز وكيلو عدس، هو شو وقت ربا يصير إذا كيلو وين أرز مقابل الكيلو من الأرز وكيلو وين عدس مقابل. أما إذا أتلمن بعد ملتفت إلى المسألة ومحتاط قلت أنا أبيع لك كيلو وين أرز وكيلو وين عدس بكيلو أرز وكيلو عدس مقابل كيلو وين الأرز كيلو العدس ومقابل كيلو وين العدس كيلو الأرز، هذه على القاعدة أصلا بعد ما تجي أدلة حرمة الربا بها حتى نقول ترى فرارا من الربا لازم نراجع الرواية ونشوف رواية تجوز لنا أو لا، ما يريد بعدها صحيح لو لا. فلذا قال أما التخلص من الربا بما ذكر فهو على طبق القاعدة، لو كان إيقاع كل جنس مقابل ما يخالفه كان شنو مقصودا للمتعاقدين كما هو واضح، هذا على طبق القاعدة واضح. أما إذا لا ما كان مقصود ساعة الساعة لما يسوي معاملة ما ملتفت إلى هذا المعنى، هنا قضية تعبدية بعد أوتوماتيكي يصير هذا مقابل ذاك حتى لو مو قاصد هذا الريدة، واضح؟ خب لما نقول تعبدية يعني لازم بقيم أحسنت. شنو الدليل؟ احنا هسا نجيب لك بعض الروايات، جيد؟ نجيب لك بعض الروايات اللي تدل على أنه ما دام أكو ضميمة من الجنس الناقص، حينئذ شنو؟ تقع المقابلة قهرية فتنحل مشكلة الربا. قال وأما إذا لم يكن مقصودا يقع كل جنس مقابل ما يخالفه، فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل وقد دل الدليل، وقد دلت عدة روايات على ذلك. قالت لما تبيع دنانير 10 دنانير و10 دراهم مقابل دينار واحد ودرهم، هنا حتى لو ما قاصد 10 دنانير مقابل الدرهم اوتوماتيكيا هي تصير. يا روايات دلت، هذه اللي رحنا نقراها. قال وقد دلت على عدة روايات على ذلك، مثل من؟ ما أدري جايبها الورقة لو نسيت. أي ما أدري. ها؟ كصحيحة الظاهر، مو لصحيحة المناسب مو هيك. خب عبد الرحمن ابن الحجاج باب 6 حديث رقم 1، أبواب الصرف باب 6 حديث رقم 1. لعنة الله على الشيطان. اي 165. خب باب 6 رقم 1. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يحيى شيخ الكليني العطار، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب هذا محترم، عن صفوان ما شاء الله، عن عبد الرحمن بن الحجاج. الرواية معتبرة. خب أشتر يظهر من هذه الرواية وما بعدها اللي رحنا ننقلها، يظهر أن العامة كانوا شنو يرون عدم جواز ذلك، فلذا كانوا يشكلون على الشيعة وعلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. انظر إلى هذه الرواية، أشتري 1000 درهم ودينار واحد، ب2000 درهم أشتري 1000 درهم ودينار واحد بمن؟ ب2000 درهم. فقال عليه السلام لا بأس بذلك. طبيعي هنا 1000 درهم مقابل 1000 درهم ودينار مقابل 1000 الثانية فتنحل مشكلة ربا ما موجود مجل ولا. فقال عليه السلام لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة. فيظهر أنه مو بس بزمانه سلام الله عليه الصادق، لا زمان الإمام الباقر أيضا كذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا، يقول صحيح لا بأس، فيقولون يعترضون عليه إنما هذا الفرار حيلة يسوون شردون في الشردون، لو جاء يبينون ليش حيلة، يقولوا لا إذا بالله بالله عليك أيها الباقر سلام الله عليك، إذا واحد إجا وجاب 1000 درهم يبيعوها عليه باسمه بدينار واحد شنو؟ لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم، ولو جاء ب1000 درهم لم يعطى 1000 دينار، وهكذا وهكذا. وكان يقول لهم بالجواب نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. هاي رواية تقول هذا من حيث السند ما بها أي مشكلة، تبقى بس مشكلة الإضمار. ما دام عبد الرحمن من الأجلاء فمن هالناحية هم يمكن أن يتغلب. إذا ما كان من الأجلاء يبقى عندنا طريق آخر وهو الالتزام بما ذكرناه بالأمس من تصحيح كل المضمرات الطريق. إذا أقبلت أقبلت، ما أقبلت بعد هيك صير ضعيفة. قال: وإضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من أجلاء الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام، إما بهذا البيان أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة. عام ليش؟ لأنه يعم كل حتى لو كان مضمرها أحسن من غير الأجلاء. هاي رواية. رواية أخرى وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله، هذا الحديث رقم 2، وعنه لما ترجع الشيخ الحور يقول وعنه، يبتدي السند وعنه. هو عنه عن من؟ هذه هم أخذها من الكافي بشكل ذيك الرواية، لكن عنه إذا تمشي هتشي يعني محمد بن يحيى عن أبيه توقف ما تمشي. ما عدنا محمد بن يحيى عن أبيه، عدنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه. إيه؟ فلما نتراجع تشوف الشيخ الحر قبيل هذا السند ذكر سند الكليني عن علي بن إبراهيم، فهذا يصير وعنه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا بعد لازم تتعلم على طريقة الشيخ الحر، عفوا طريقة الحر رحمة الله عليه. أي بعد السند عنه، وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير وما شاء الله محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج. خلنا نقرأ الرواية، السند معتبر. كان محمد ابن المنكدر، إيه ابن المنكدر خطأ، ابن المنكدر. راجعت كل يعني حتى بالوسائل حتى بالتهذيب حتى بال مع ال اسمه الكتب الرجالية هي مالتهم العام هناك هم في ترجمته يعني المنكدر. ها اي المنكدر، ومن مواليد 31 هجرية تقريبا، يعني في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن من الطرف الآخر يظهر لما نتراجع ترجمته. كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام: يا أبا جعفر رحمك الله، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة، يعني اتجولت بالمدينة من أولها لآخرها، على أن تجد من يعطيك 20 ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول عليه السلام: صدقت والله، صدقت والله، ولكنه فرار من باطل إلى حق. هسا هاي الرواية احنا وين جاي نحكي جايبيها لشنو؟ عشان التعبد المفارقة، يعني التعبد المفارقة غير قصد بين من وبين من؟ بين الجنسين ال مو؟ وين هذا؟ مو احنا حكينا اذا كان شنو؟ الفرار، طريقة الفرار. ابتداء أن تبيع دينار بدرهم ما بي مشكلة، هذا احنا ماكو أحد قال ربا، هذا حتى هم ما يقولوا الربا، هم حتى هم ما يقولوا الربا. يمكن قيمة التفاوت في الصرف، لا هذا ما حتى هم يقبلوه، هذا يقبلوه دينار بدرهم، يعني هو الدينار 10 درهم تبيع بدرهم، هذا بيع لك بدرهم، هذا ما بي مشكلة عندهم. اي هذا ما بي مشكلة. الحكي شنو هنا؟ أكو فرد شيء كأنه بالرواية ما موجود، واضح بين محمد بن المنكدر والإمام سلام الله عليه. يقول له محمد بن المنكدر يقول له شلون تبيعون مثلا 10 دنانير وعشر دراهم بدينار ودرهم؟ والله يعني مشكلة. أي شلون تبيعون هالشي؟ ليش شلون تبيعون؟ لأنك لو إذا كان الدينار ب18 درهم درهمين ما يزودوا لك بالدينار. شلون انت تريد مقابل الدرهم 10 دنانير؟ يقول له انت شلون تقبلون تبيعون 10 دراهم و10 دنانير ديمن بدرهم ودينار؟ والحال هو اذا كان الدينار يصرفوه ب18 بالصرف 18 درهمين ما يزودوا لك عليه، انت تريد تجعل الدرهم مقابل 10 دنانير؟ اي من يسويها؟ أعيده واضح أولوية. إيه يذكر يقول هو درهم ما يزودوا لك، تريد هل قد يزودوا لك وتجعل هذا مقابل ذاك وذاك مقابل هذا حتى تحللوه؟ من يقدم يا عاقل؟ أعيده واضح. فالإمام يقول شنو؟ أبويا كان يجاوب يقول صدقت والله ماكو. إيه صدق إذا أدور المدينة إذا أرد أقول من يبيع لي هذا الدينار ب20؟ يقولوا دروح 18 يبيعوه، من يبيع لك ب20؟ صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى. فإذا أكو بالهذا يظهر بالرواية فرد شيء شنو لوضوحه محذوف معهود بين هذا رواية. وصحيحة الحلبي هذه همات يرويها وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان وعنه يعني الحسين الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي. السند معتبر جدا لا بأس، عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس ب1000 درهم ودرهم، يعني 1001 ب1000 درهم ودينار أو ودينارين إذا دخل فيها. بعدين الإمام يقول فارز حط أو نقطة، إذا دخل فيها ديناران أو دينار أقل أو أكثر فلا بأس لأن راح يصير مقابلة. أما إذا تريد لا 1000 درهم ودرهم ب1000 درهم رضا، إذا زيدت بالطرف الناقص دينارين أو أقل أو أكثر مشكلة الحل. واضح لو لا؟ مو تدخل، مو تدخل درهمين وثلاثة أو لا، هذا مشكلة راح تصير تبقى شنو متحدة الثمن والمثمن. لا إذا دخل ديناران أو أكثر أو أقل اختلف الداخل. جيد، هذه هم رواية. وهناك رأي أكو بعض الأعلام ويظهر المراد من عند السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية سيد الإمام الخميني هذا رأيه، ويقول هذا أصلا مو داخل بالربا. يقول أنت إذا كيلو جيد طحين جيد بكيلو وين رديء المالية 1، يعني كيلو الجيد دولارين كيلو الرديء دولار، فكيلو بكيلو وين دولارين يساوي دولارين. هذا حسب الربا، ربا لو لا؟ كيلو جيد بكيلو وين رديء ربا لو لا؟ حرام لو لا؟ لكن إذا ضيف اي فحرام، ليش بعد تخاف؟ قول فاذا تريد تفر من الحرمه زيد على الكيلو السديش غاليه اقل من ذلك. هذا ماكو مشكله. هيك طريقه ما يضر. ويقول هذا اصلا مو ترى فرار من الربا، اصلا هذا مو ربا هو، حتى يعني كانه لاحظ شنو ماليه فلما المالية واحدة بين الكثير والقليل بين الكيل والكيلوين هذا بعد ربا ما أكو كأنه. لكن لأجل أن الشارع ما جوزه فشنو ربا من ناحية الشارع فنخرج عن ذلك من خلال شنو ضم شيء إلى الناقص. أعيد هلو واضح شنو أعيد ها ضم شيء إلى الناقص عم تعبت عليه قد على رأسي وقلت وقرأت تعزية وقلت فرارا من ربا مكيلو وين راح يصير مقابل كيلو ليش ما يضم على الأجزاء شو المشكلة زائد خو راح يصير خربة ما حل هذه المشكلة خو راح يصير كيلو جيد بكيلو وين رديء وفلوس خو ما سويت ولا شيء بقر زيادة مو احنا لأجل كيلو جيد بكيلو وين رديء حتى لو مالية واحدة ربا هابل ولا إلى الآن شقرينا ربا خو حتى نفر من الربا نضيف للناقص للكيلو الجيد شيء يسير حتى تصير المقابلة شنو من حيث الربا تصير كذا من حيث المالية بصير مقابلة هي المقابل متساويان ها واضح ايضا اي فقال هذا في الحقيقة اصلا مو ربا. هنا همات المؤلف يقول على انه اذا رجعت الى الروايات هم قد تستفيد هذا المعنى. قال وهنا اعيد لو امشي وهناك رأي لبعض المتأخرين يخصص جواز التخلق قال ما هو قال ما عدنا احنا تخلص من الربا مو جائز مو جائز. وهناك رأي لبعض المتأخرين يخصص جواز التخلص بالضميمة يخصص بمن بما إذا كان الأرز الزائد كيلوين مثلا في هذا الجانب مع الأرز الناقص كيلو في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية. يعني واحد هذا أبو الكيلو الناقص يسوى دولاريا لأنه جيد أو ذاك خارجي رديء من متساويين من حيث المالية هسه مو إلا دقة متساويين تقريبا وأريد بالضميمة فقط التخلص من الناحية الشرعية لأن كيلوان بكيلو ربا حرام فحتى نتخلص نضيع وأريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا اللي يلزم منه الربا يعني هو هذا الخصص بس بخلص من إذا كان مالية قريبة إيه مثلا هي احنا ذكرنا هذه الأمثلة ألف دولار ألف دينار ألف درهم ألف كيلو تمن وألف كيلو عدس بكيلو تمن وكيلو عدس قلنا هذا هم جائز ويقول هذا مو لا هذا شنو وهو غير بعيد. المؤلف يقول لقرب انصراف النصوص نصوص الضميمة قرب انصرافها إلى خصوص الحالة ما ترجع لنا الروايات بالعكس الروايات موت هاي الروايات اللي قرناها مع الأم الضميمة إلا إذا شنو ضميمة إلى أحد يعني هتي مو الروايات اللي قرناها كانت ألف درهم ودينار بألف درهم بألفي درهم خو يلا هاي هاي وين هنا أنا الدينار يسوى ألف درهم وين انصرافها إلى أعيد له واضح الإشكال واضح له لا إيه مو المؤلف شي يقول وهو غير بعيد اللي قرب انصراف أقول وين قرب خو واحدة من الروايات اللي قرأناها الرواية الأولى صحيح عبد الرحمن الشان يقول أشتري ألف درهم ودينار واحد بألفي درهم ألف بألف إلا إذا هذه تفرضها هذه الدراهم شنو واحدة من عدن ذني ألف ألفي درهم كانت رديئة مغشوشة هذا تحميل وبعد هناك مات ما بين كلامك وبعدين بعد ما يحتاج إلى أنه كان أبي أجرى وكذا وكان بعد قياساتها معها قائمة مغشوشة هي أصل قيمتها هذه بعد ماكو واحد يعترض عليه فهذه دعوة لانصراف بعيدة جدا لعله يقال هذا سمع الرواية الأولى لا تجي للروايات الأخرى هم هكذا محمد بن المنكدر ليش كان يشكل وإذا مغشوشة وكذا ماكو داعي للإشكال على كل حال بعد بس شغلنا في يقصد المقابلة عيف هذه جسا أسكتوا عما سكت الله إذا قاصد الخلاف هذا شنو يعني هو يصير شرعي يجي يقول أسكت هذا عيب. وأما اعتبار كون العوضين قلنا كل ذلك مع افتراض العوضين حالين هيك بالمتن هذا منين جبته؟ يقول لانصراف الأدلة إلى ذلك. قال وأما اعتبار كون العوضين حالين مو واحد من عده النسيئة فالاختصاص مورد النصوص المجوزة بذلك، لأن على خلاف القاعدة التجويز هذا قضية عبودية، بل إلا إذا بها إطلاق ذاك شيء آخر، إطلاق غير قابل للانصراف، لأن إحنا ما جاي ندعي إطلاق أكل لكن منصرف علما إلى هذه، فلازم أنت شنو تثبت الانصراف، وإلا فقط مجرد دعوة الانصراف مو مقبول مرفوض. واضح له لا أمشي خب. وأما لزوم قضية الصياغ صاغ قلنا يدفع مصيوغ مصاغ ويستلم بنفس الوزن مكسر مع أجره، أو جيد ورديء مو مكسر وغير مكسر، هذا كله مع الزيادة قلنا ما يجوز زين خب. قال وأما لزوم التساوي بين المصوغ وغيره ومن ثم ومن هناك، ولأجل ذلك لزوم التساوي قلنا لا يجوز عدم جواز اشتراط أجرة الصياغة، وليش؟ واضح صار، لأن الإمام قال شنو مثلا بمثل مع وجود أجرة الصياغة، وبعد ما يصدق مثلا بمثل، فلأن المصوغ وغيره جنس واحد ويشملها النص المتقدم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو ربا المنكر، والمفروض أجرة الصياغة راح تشكل شنو فضل بينهما فيكون منكرا محرما، ومعه يكون اشتراط الأجرة فضلا موجبا للربا جيد. وبكلمة أخرى المصوغ وغيره هما كالجيد ور الجيد والرديء يجوز التفاضل بينهما؟ لا، ذني همات ما يجوز التفاضل ولو بالأجرة. المصوغ وغيره هما كالجيد والرديء والوسخ والنظيف والمكسور وغيره، فكما أن كل واحد من هذه يعد مع مقابله يعد ويلزم تساويهما، فكذلك في المصوغ وغيره. لا تقول لي هذا تعب وصاغ، نقول لك على العين والرأس، لكن هذا من حيث من جهة الربا إذا تساوى المكسور والمصوغ الأجرة تكون محرمة. قلل شوية التمية من جهة عدم من المصوغ شوية من المصوغ شنو قلل أو إيه أقلل من المكسور شويونة، يعني كيلو مصوغ 999 غرام مكسور ومليون دولار ما يضر، لأن 999 مقابل 999 واحد مصوغ مقابل المليون دولار ما يضر، الروايات صحيحة روايات ضميمة ها ضمه عرفاها أي ماي مالية إلى أي ما يفضل مالية أو يبذل بإزاء مال، لعله حتى يبذل بإزاء مال ما شنو تخيط لي ثوب لعله هو ما زيادة إذا عم. وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الاختلاف والإشكال في المسألة، قال أصلا هذه ما قضية المصوغ والمكسور لازم متساوين وماكو أجرة تأخذوا كذا لآخره، هذا ادعى عدم الخلاف والإشكال في ذلك. قلنا الزيادة الحكمية بشرط الزيادة الحكمية مو جائزة، مو من مصادق الزيادة الحكمية خياطة الثوب، فأبيعك مثقال جيد بمثقال رديء وخياطة ثوب هذا هم ما يجوز، مو أنت تقول مثقال الجيد 100 دولار مثقال الرديء 80 دولار أقلا 20 دولار مع الخياطة، فأقول لك مقابل الجيد شنو مثقال رديء زائد وهذا ربا زيادة فاضل بعد صار منكر، وأما عدم جواز بيع أحد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا فواضح للزوم محذور الربا طبيع بناء على غير رأي من صاحب الحر ويعني بناء على تعميم الحرمة للزيادة بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية فإن الجيد والرديء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. قلنا إذا تريدون تتوصلون إلى هذه النتيجة بطريق حلال قل له خيط لي ثوب بشرط أن اللي تجيبه اجعل البيع الربوي شنو مو البيع الربوي قول بيع الدينار بيع الجيد بالرديء اجعل شرط في الخياطة مو الخياطة شرط في البيع. إذا الخياطة شرط في البيع يلزم الربا لأن راح يصير عندك جيد مقابل شنو رديء وخياطة. أما إذا خياطة بشرط ذاك ما يلزم الربا لأنه ذاك تبيع جيد برديء متساوية. قال وأما جواز وإلا خيط لي بشرط مثقال جيد مقابل مثقال رديء هذا هم ربا هذا ما سوينا شيء واضح له لا. وأما جواز العكس الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا فلصحيح أبي الصباح الكناني يرويها في الباب 13 من أبواب الصرف حديث رقم 1 محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد مو مهم منه ابن خالد أو ابن عيسى اثنيناتهم ثقة عن محمد بن إسماعيل ظاهر بعد ابن بزيع رحمة الله عليه عن محمد بن الفضيل هذا همات ماشي حاله عن أبي الصباح الكناني اللي قلنا منه سألتوا بعد مو بشكل مشيبين بعد تنسون تب العجل خوش ويش وي لازم تبقون حافظين. قلنا إبراهيم ابن نعيم اللي كان يلقب بالميزان اللي الإمام الصادق سلام الله عليه قال له شنو أنت ميزان لا عين فيه يعني لا ميل فيه يعني هل قد هو شنو ثقة مثلا وكذا. إبراهيم ابن نعيم إذا ما مشتبه همات الأزدي لعله الكناني هسه أبو الصباح الكناني أعرف من إبراهيم بن نعيم لعله اسمه ديش الصورة ما وارد بالرواية أبو الصباح الكناني هذا أي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ هاي يريد نجيب هالعكس صحيح يقول له خيط لي أو أعطيك شنو 10 دولارات بشرط أن أعطيك 10 دولارات يعني ذاك أبو التاجر اللي عنده معرض يقول له لهذا العامل يقول له أعطيك أنا أجرة الصياغة شقد هي 1000 دولار أعطيك 1000 دولار بشرط أن شنو تطين المصيوغ ومقابلة بنفس الوزن تنحل المشكلة واضح له لا أكو تأمل كيلو مصيوغ بكيلو مكسر قلنا شنو زيادة أجرة ما يجوز مو فإذا يقول له وهكذا الخياطة ما يجوز فإذا يقول له خيط لي بشرط كذا أو أعطيك 1000 دولار بشرط هذا الحل بعد مو شنو لا أسر نجيب شنو رواية أنه تجوز. قال فلصحيح أبي الصباح الكناني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة طازج يعني تازة معرب نمونة نموذج نموذج يقولون نمونة وهكذا ما أدري بعد فالودة فالوذج ذني أيها. قال لا بأس بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.